الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن المباحث المتعلقة بسورة الفاتحة مبحث البسملة، والبحث في البسملة يكون في عدة مسائل. المسألة الأولى: هل البسملة آية من سورة الفاتحة؟ وهل هي آية من كل سورة من سور القرآن غير سورة براءة؟ هذه المسألة وقع فيها نزاع بين العلماء على أقوال متعددة، بعد اتفاقهم على أن البسملة جزء آية من سورة النمل بقوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وأنها لا تفتتح بها سورة براءة. واختلفوا فيما سوى ذلك على أقوال، فمن العلماء من ذهب إلى أن البسملة آية من كل سورة، وعليه فهي آية من سورة الفاتحة، وعليه فمن لم يقرأ البسملة في صلاة لم تصح صلاته، وهذا مذهب الإمام الشافعي. وذهب بعض العلماء إلى أن البسملة آية من سورة الفاتحة فحسب، وذهب بعض العلماء إلى أن البسملة ليست آية من القرآن إلا في سورة النمل، لأننا احترزنا عن ذلك لما قدمنا الكلام عليه. أما ما سوى ذلك فبعض العلماء ذهب إلى أن البسملة ليست آية من القرآن، وأنها لما كتبت في المصاحف كتبت بقصد التبرك، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومن العلماء من ذهب إلى أن البسملة آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، فليست جزءا من السورة بل هي آية مستقلة، وهذا أحد الأقوال، أقوى الأقوال، واختاره الشيخ ابن عثيمين واحتج له رحمه الله تعالى في تفسيره وفي الشرح الممتع وغيره، أن البسملة آية مستقلة وليست جزءا من السورة. فيما يتعلق بالفاتحة من الأدلة على ذلك الحديث الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وهو حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. فبدأ سورة الفاتحة بالحمد، الحمد لله رب العالمين. وقوله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هذه القسمة لا تحصل إلا على القول بأن البسملة ليست جزءا من سورة الفاتحة بل هي آية مستقلة، كما يتضح ذلك من النظر في آيات سورة الفاتحة، لأن العلماء اتفقوا على أن سورة الفاتحة سبع آيات: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فتكون سورة الفاتحة قد قسمت بين العبد وبين ربه، أو بين الله وبين عبده، بهذا القول: الحمد لله رب العالمين هذه لله، الرحمن الرحيم هذه لله، مالك يوم الدين هذه لله، إياك نعبد وإياك نستعين هذه بين العبد وبين ربه، اهدنا الصراط المستقيم هذه للعبد، صراط الذين أنعمت عليهم هذه للعبد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه للعبد. فتكون سورة الفاتحة قد قسمت بين الرب وبين عبده. أقوى ما احتج به من ذهب إلى أن البسملة جزء من سورة الفاتحة حديث عند الدارقطني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم سورة الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه أم الكتاب والقرآن العظيم والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. هذا أقوى ما احتج به من ذهب إلى أن البسملة جزء من سورة الفاتحة. وهذا الحديث الصواب أنه موقوف على أبي هريرة ولا يصح مرفوعا. صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى مرفوعا وموقوفا، وذكر أن الرفع الوقف لا ينافي ولا يخالف الرفع، لكن هذا ليس صوابا. ذهب الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في العلل إلى أن الحديث المرفوع معلول وأنه شاذ، وأيضا ذهب إلى ذلك ابن الحسن بن قطان الفاسي في كتاب بيان الوهم والإيهام، وذهب إلى ذلك أيضا ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري. فإذا كان موقوفا لم تكن فيه حجة، هذه المسألة الأولى. نعم، لا لا، هذا من باب الاجتهاد، هذا قد يكون اجتهادا، هذا قد يكون اجتهادا. لا، ابن مسعود كان لا يثبت المعوذتين، هل يقال ليست من القرآن؟ هناك أحد وقع فيها نزاع، بل هذا مما حمل بعض العلماء على أن القرآن لا يختلف فيه. فلما اختلف العلماء في البسملة هل هي جزء من سورة الفاتحة وغيرها، هذا مما يضعف القول بأنها جزء من سورة الفاتحة وغيرها، لأنه مما وقع فيه نزاع بين العلماء كما ذكر ذلك أبو بكر بن عربي رحمه الله. المسألة على كل حال فيها إشكال، مسألة فيها إشكال كبير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لمعرفة الحق والصواب فيها، لكن ما ذكرته أقرب الأقوال واختاره الشيخ ابن عثيمين. المسألة الثانية: هل يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية أم لا؟ الشافعية لما جعلوها جزءا من سورة الفاتحة صرحوا بمشروعية الجهر، والراجح أنه لا يجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، لأنه ثبت عن أنس بن مالك في الصحيحين قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وعند أحمد فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا صريح، وله شاهد من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، فإن ولده يزيد كما في المسند أخبر عنه قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقبح عنده الحدث من أبي، وإنه سمعني أجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني إني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن البسملة في الصلاة الجهرية يسر بها. المسألة الثالثة والأخيرة: الكلام باختصار عن تفسير البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء للاستعانة والتبرك، وهي حرف جر، وباسم الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب، قدرناه فعلا لأن أصل العمل الأفعال، وقدرناه متأخرا لفائدتين، لأن تأخيره يفيد الحصر وللبداء بالتبرك باسم الله، وقدرناه مناسبا. فمن أكل إذا قال بسم الله يعني بسم الله آكل، ومن كتب بسم الله أكتب، ومن قرأ بسم الله أقرأ، وتكون مناسبة لكل موضع بحسبه. بسم الله الرحمن الرحيم يعني أتبرك وأستعين بالله، والاسم يدل على رفعة المسمى، والله هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والله أصله الإله، هدمت الهمزة للتخفيف فصار الله، والإله فعال على وزن مفعول فهو مألوف، فالله هو المعبود بحق، الذي لا يستحق العبادة أحد سواه. العبادة ليست لأحد إلا لله عز وجل، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا معنى الله، فهو الذي يستحق أن يعبد، أن يدعى، أن يستغاث به، أن يرجى، أن يتوكل عليه، أن يذبح له، أن ينذر له. هذه ليست لأحد إلا لله، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك كافر. الذي ينادي غير الله، يستغيث بغير الله، مشرك. لأن الله تعالى يقول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ويقول تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فمن دعا غير الله هذا مشرك كافر، خرج من الملة، لأنه وضع حق الله في غير موضعه، صرفه لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم من أسماء الله، يدلان على صفة الرحمة التي من آثارها جلب المنافع ودفع أو حصول المنافع ودفع المضار. ومعنى الرحمن، الرحمن على وزن فعلان، وهذه الزنا تدل على الابتلاء وعلى السعة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. هذا أحسن ما قيل في الفرق بين الرحمن والرحيم، وهو الذي اعتمد ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، فالرحمة صفة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فالرحمة فعله. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أما القول بأن الرحيم هو الرحيم بجميع الخلق، الرحمن رحمته خاصة بالمؤمنين، هذا ليس صوابا. والآية الأخيرة تدل على بطلانه: إن الله بالناس، إن الله بالناس كلهم لرؤوف رحيم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.